كنا مع التلاوة المباركة للقارئ الشيخ محمد عبد الحكيم سعيد. قناة المجد للقرآن الكريم، قرآن يتلى آناء الليل وأطراف النهار.